بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، موعد مع الربع الأخير من الحزب 39 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، إلى قوله تعالى في نهاية هذا الحزب: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في بداية هذا الربع ينتقل كتاب الله من الحديث عن إقامة موسى بين ظهراني أهل مدين، حيث عقد مع شعيب عليه السلام عقدا للزواج بابنته وعقدا للإجارة والقيام بخدمته، ينتقل إلى الحديث عن وفائه بكلا العقدين وتأهبه للعودة إلى مسقط رأسه قرير العين. فها هو يغادر أرض مدين ويسير بأهله في رفقته بعدما قضى أتم الأجلين وأوفاهما في خدمة صهره ووالد زوجته. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. ومن حكمة الله وقدره العجيب أن الطقس كان باردا يتوقف على التدفئة، وأن الجو كان قاتما يتوقف على الإنارة، فاحتاج موسى إلى نور ونار. وبينما هو كذلك آنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا تضيء على بعد، وكان في رؤيته لها نوع أنس وتطمين. فقال لأهلهم: كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطالون. وبينما كان موسى يتوقع العثور على نار للتدفئة ونور للإضاءة، إذا به يفاجأ بما لم يكن في الحسبان، ويتبين له أن النار التي تخيلها إنما هي شجرة خضراء وجهت القدرة الإلهية نحوها ليتلقى من خلالها نداء الرحمن. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب الوادي، في البقعة المباركة من الشجرة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وحيث أنه كان يحمل معه عصاه التي يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، خوطب في نفس الوقت بأمر إلهي مطاع: وأن ألقي عصاك، وأن ألقي عصاك. فألقاها من يده في الحين، وإذا به يفاجأ بآية العصا، تلك الآية التي سيواجه بها في الأيام القادمة فرعون وملأه، وسيبطل بها سحر السحرة الذين حشرهم فرعون من جميع أطراف مملكته. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي دون أن يلتفت إلى الوراء من هول المفاجأة وشدة وقعها، ويتداركه الحق بلطفه ويهدئ روعه في الحين قائلا: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. ثم يجري الحق سبحانه وتعالى على اليد التي كان موسى يحمل بها عصاه آية ثانية فيغاير بين لونها ولون جسمه العادي وتصبح بيضاء ناصعة البياض لها شعاع وبريق لكن من غير عاهة ولا برص. ويتلقى موسى خطاب ربه قائلا أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من غير سوء على غرار قوله تعالى في سورة طه واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى. ثم يدعوه الحق سبحانه وتعالى إلى أن يضبط نفسه ويتجلد ويسلك مسلك أولي العزم من الرسل فلا يجزع ولا يخاف لأن العناية الإلهية ستحيطه كما أحاطتهم بخفي الألطاف. وهذا ما يشير إليه الخطاب الإلهي الموجه إلى موسى إذ يقول واضمم إليك جناحك من الرهب. ثم كشف الخطاب الإلهي عن السر فيما آتاه الله لموسى الكليم من الرعاية والتكريم إذ قال تعالى فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إشارة إلى أن تحويل عصا موسى بأمر الله إلى حية تسعى في الوقت المناسب وتحويل يده من حالتها الطبيعية إلى يد بيضاء تتلألأ لها شعاع وبريق إنما هما برهانان على صدق رسالته وصحة نبوته أكرمه الله بهما ليتغلب على عناد فرعون ومغالطته عندما يقبل على مخاطبته ويتوجه إليه بدعوته. وعقب كتاب الله على هذا القرار الإلهي الحكيم بأن فرعون وملأه قد جاوزوا الحدود في تصرفاتهم ومعاملاتهم وحياتهم الخاصة والعامة فلا بد من أن يوجه إليهم الإنذار الأخير قبل الإعذار وسوء المصير إنهم كانوا قوما فاسقين. والآن وقد سري عن موسى ووعى خطاب ربه وأدرك مبلغ العبء الثقيل الذي وضعته الأقدار الإلهية على عاتقه أخذ يتعلل بكل وجه رجاء أن يعفى من تكاليف التبليغ ومواجهة طاغية كبير يضرب به المثل في العدوان والطغيان في كل الأزمان. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ثم تعلل بكونه ليس فصيح اللسان ولا قوي التعبير والبيان كأخيه هارون وكأنه يشير من طرف خفي إلى ترشيح أخيه بدلا عنه لهذه المهمة الخطيرة. وذلك قوله فيما حكاه عنه كتاب الله وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ثم يقول متلطفا متعففا فأرسله معي ردا يصدقني ردءا يصدقني والردء بمعنى المعين إني أخاف أن يكذبون إني أخاف أن يكذبون. لكن الحق سبحانه وتعالى أكد تكليف موسى بالذهاب إلى فرعون وأنعم عليه في نفس الوقت بالمصادقة على مؤازرة أخيه هارون فيما وكله إليه. قال سنشد عضدك بأخيك سنشد عضدك بأخيك وتطمينا لموسى وتأمينا له من كل خوف تعهد الحق سبحانه وتعالى برعايته ورعاية أخيه وحمايتهما من كل أذى، وبشرهما بأن الغلبة في النهاية ستكون لهما ولمن اتبعهما على الحق. ومعنى ذلك أن الهزيمة ستكون عاقبة فرعون وملئه، وهذا التعهد الإلهي النافذ هو ما نطق به قول الله تعالى في نفس السياق: ونجعل لكما سلطانا، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال جار الله الزمخشري: فإن قلت تصديق أخيه هارون ما الفائدة فيه؟ قلت: ليس الغرض بتصديقه أن يقول له صدقت أو يقول للناس صدق موسى، وإنما هو أن يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار، كما يفعل الرجل المنطيق ذو العارضة، فذلك جار مجرى التصديق المفيد كما يصدق القول بالبرهان. ومضى كتاب الله يقص على نبيه والمؤمنين كيف ذهب موسى إلى فرعون وملئه، ويحكي الحوار الذي دار بين الفريقين، فقال تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. وهذه لهجة خالية عن المباهاة والعناد، مرغوب في استعمالها عند القيام بالدعوة والإرشاد. ثم قال تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. وعرض كتاب الله بعد ذلك ما قام به فرعون من مغالطة مكشوفة تأييدا لعقيدته الفاسدة في نفسه، وتثبيتا لها في نفوس الأغمار الأغرار، مستعينا بهامان مستشار دولته والمدافع عن عقيدته. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، أي أنا معبودكم الوحيد الذي تلزمكم طاعتي والخضوع لأمري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، وما دام أي بناء عليين لا يصل متسلقه إلى عرش رب العالمين لكونه لا يحده زمان ولا مكان ولا يدركه بصر أي إنسان، فسيتخذ فرعون من ذلك ذريعة لإنكار الألوهية، ويجعل موسى أمام الملأ موضع تهكم وسخرية، مشككا فيه وفي عقيدته، إذ يقول: وإني لأظنه من الكاذبين. ووصف كتاب الله ما كان عليه فرعون وجنوده من عتو واستكبار وإهدار لحقوق الخلق واستهتار، ثم عقب على ذلك بإغراقهم في البحر وأخذهم أخذ عزيز مقتدر جزاء وفاقا لكل طاغية متجبر. فقال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فنبذناهم في اليم. قال الزمخشري: هذا من الكلام الفخم الذي دل به كتاب الله على عظمة شأنه وكبرياء سلطانه، شبههم استحقارا لهم واستقلالا لعددهم، وإن كانوا الكثر الكثير والجم الغفير شبههم بحصيات أخذهن آخذ في كفه فطرحهن في البحر. ونحو ذلك قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، وما هي إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره تعالى، وأن كل مقدور وإن عظم وجل فهو مستصغر إلى جانب قدرته سبحانه وتعالى. وكما كافأ الله أئمة الهدى الذين يدعون الناس إلى الخير فجعل لهم لسان صدق، لسان مدح ومبرة في الآخرين، كافأ أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى الشر وجعل لهم لسان قدح ومعرة في الدنيا ويوم الدين. وذلك قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وشاءت قدرة الله أن يكون قيام موسى بتبليغ دعوته المقرون بالقضاء على فرعون ودولته ترشيحا لإكرام موسى بنزول التوراة عليه، وإقامة نظام إلهي جديد مستمد منه وإليه. فقد مضى على الإنسانية قبله زمن طويل لم تعرف فيه أي مرشد أو دليل، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وبعدما تلا كتاب الله على رسوله الأمي الأمين نبأ موسى وفرعون بالحق المبين، توجه إليه بالخطاب المستطاب ممتنا بما قصه عليه من أمرهما في محكم الكتاب، فقال تعالى مخاطبا لخاتم أنبيائه ورسله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. والغربي هنا وصف للمكان الواقع في شق الغرب من طور، حيث تلقى موسى عنده أمر ربه. وقال تعالى مخاطبا لرسوله مرة ثانية: وما كنت تاويا في أهل مدين، أي ما كنت مقيما بين أظهرهم فتروي لأهل مكة خبرهم تتلو عليهم آياتنا. وقال تعالى مخاطبا لرسوله مرة ثالثة: وما كنت بجانب الطور، طور سيناء أو طور سينين كما جاء في سورة التين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أي ليلة المناجاة والتكليم لموسى الكليم. وهكذا يذكر كتاب الله رسوله بالمراحل التي قطعها موسى في حياته قبل أن يولد هو ويبعث، بقرون، ويعرفه بالوقائع والمواقع التي تألفت منها قصة موسى بدءا وختاما، الأمر الذي لا سبيل إلى معرفته والتعرف على حقيقته لولا الوحي الذي أكرم الله به رسوله وجعله برهان صدقه ودليله، يتحدى به الجاحدين والمكابرين، ويطاول به المشركين والكافرين، ويذكر به المؤمنين. ولذلك قال تعالى وهو يخاطب نفسه في الآية الأولى من هذا السياق: وما كنت من الشاهدين، أي لم تكن حاضرا لتلك الوقائع ولا عارفا بتلك المواقع. وقال تعالى في سياق الآية الثانية: ولكننا كنا مرسلين، أي نحن الذين اصطفيناك وأرسلناك ومن علم الغيب علمناك. وقال تعالى في سياق الآية الثالثة: ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، على غرار قوله تعالى فيما سبق: ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر لعلهم يتذكرون، أي قصصنا عليك أحسن القصص وعلمناك ما لم تكن تعلم رحمة وتذكرة للقوم الذين طال عليهم الأمد، فقد سبقت لهم العناية واقتضت حكمة الله أن يمدهم على يدك بهذا المدد، عسى أن يصلح الله أمرهم ويجبر كسرهم ويجعلهم خير أمة أخرجت للناس. ثم زاد كتاب الله هذا المعنى توضيحا وتوكيدا فقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ومعنى هذه الآية أن الله تعالى رحمة منه وفضلا نظر إلى حال أهل الفترة والجاهلية الأولى، ولم يبادر إلى عقابهم بما يستحقون رغما عما اجترحوه من المعاصي والآثام في سابق الأيام والأعوام، لأنه سبحانه لو لم يمهلهم ولو بادرهم بالعقاب قبل إرسال الرسول وإنزال الكتاب لخيل إليهم أنهم مظلومون، ولقالوا: كيف يعاقبنا الحق ونحن من الهداية محرومون؟ إذ لو أرسل إلينا رسولا لآمنا به وصدقناه، ولو أنزل علينا كتابا لأخذنا به واتبعناه. ويعرج كتاب الله بعد ذلك على موقف المتعنتين المعاندين الذين تمسكوا بالضلال والخبال حتى بعد إعلان الرسالة ونزول الكتاب، وأخذوا يشترطون للإيمان بخاتم الرسل أن يكون له من الآيات مثل ما أوتي موسى من قبله، مع أنهم لم يؤمنوا لا برسالة موسى ولا برسالة عيسى من بعده، رغما عن الآيات التي رافقت رسالتهما، ومع أن معجزات الأنبياء عليهم السلام لا يلزم أن تكون واحدة كما لا يلزم فيما أنزل عليهم من الكتب أن يكون على وجه واحد. وها هو كتاب الله يعلن كفرهم الصراح بجميع الرسالات والرسل دون استثناء، ويبين أن ما كانوا يبررون به موقفهم لم يكن إلا مجرد تستر وتهرب والتواء، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا، فلما جاءهم الحق من عندنا، وهو محمد خاتم الرسل والقرآن خاتم الكتب، قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. وعن موسى ومحمد عليهم السلام قالوا ساحران تظاهرا، وقالوا: إنا بكل كافرون. ولقن كتاب الله لرسوله حجة أخرى تقطع أعذارهم وتهتك أستارهم، فأمره أن يطالب أئمة الكفر بأن يقدموا له وللبشرية كتابا أهدى من التوراة التي أنزلت على موسى قبل القرآن، وأهدى من القرآن الذي أنزل بعده على محمد عليه السلام مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأمره أن يعلن إليهم أنه على تمام الاستعداد لاتباع هذا الكتاب المقترح عليهم إن جاءوا به من عند الله، وكان أهدى مما جاء به رسول الله. الله يعلم في سابق علمه وأزله أنهم عاجزون عن الإتيان بهذا الكتاب، وأنهم عباد هوى وأتباع ضلال لا يبحثون عن الحق ولا يهتدون إلى الصواب. وذلك قوله تعالى في ختام هذا الربع مخاطب لنبيه في إيجاز وإعجاز: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.